بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة البقرة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري أنه قال سمعت علي يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ينفعني، وإذا حدثني رجل من أصحابي استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وإني حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. قال أبو عيسى هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه، ورواه مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعه، وقد رواه بعضهم عن مسعر فأوقفه ورفعه بعضهم، ورواه سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة فأوقفه، ولا نعرف لأسماء الحكم حديثا إلا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن الذي أعلمه بما مضى أننا في آخر تفسير سورة آل عمران لا في البقرة، تفسير سورة آل عمران لا في تفسير البقرة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عثمان بن المغيرة قال حدثنا علي بن ربيعة قال حدثنا عثمان بن الحكم الفزاري قال سمعت علي يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يفعل الله. يقول الفزاري إنه سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول علي إني إذا سمعت حديثا من رسول الله نفعني الله به، وإني سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يحدث وصدق أبو بكر. نعم. قال حدثني أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. يقول علي رضي الله تعالى عنه إنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من رجل يذنب ذنبا فيستغفر الله ويقوم ويتوضأ إلا غفر له. استغفر الله ويقوم ويتوضأ إلا غفر له. ثم يصلي. نعم. ثم يصلي. ثم يصلي ركعتين. يعني يقوم يستغفر الله إذ أذنب ذنبا، ولكنه علم أن له رب فقام وتوضأ استغفر الله ثم صلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر الله له. هذه أرضى أيضا منا من ربنا تعالى وتقدس منه وجود وكرم على عبده الضعيف المسكين، يزل ويخطي وقد يذنب ذنب وذنبين وثلاثة، لكن إذا أذنبت الإنسان ارجع إلى ربك تعالى وتقدس فتستغفر ربك ثم تصلي وتتوضأ ثم تصلي ركعتين، فإن الحسنة تطفئ الخطيئة. الحسنة إذا فعلتها الإنسان تطفئ الخطيئة. فعلي رضي الله تعالى عنه يحدث عن أبي بكر الصديق وصدق أبو بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يذنب ذنبا فيستغفر الله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي ركعتين فيستغفر في تلك الصلاة والوضوء إلا غفر الله له. هذا جود وكرم من ربنا تعالى وتقدس، يسر لك أمر المعصية ويسر لك أمر الطاعة، فأنت فعلت معصية أيضا لك سبيل متيسر افعله ليجي يغفر لك ربك هذه الذنب، هذا الذنب اللي فعلته. فربنا تعالى وتقدس يقول لو لم تذنبوا، لا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بآخرين يذنبون فيستغفرون. المهم الثناء على الله وتمجيد رب العالمين واستغفار له والالتجاء إليه والخضوع إليه والالتجاء إليه والعصمة به، حينئذ يغفر لك الإنسان ذنبك. فإذا فعلت خطيئة فلا تيأس، تقول أنا فعلت خطيئة وأنا كذا ربما يغفر لي، الغفران بيد الله تعالى وتقدس. ارجع إلى ربك وتب ثم صلي ركعتين ثم توضأ وصلي ركعتين فاستغفر الله يغفر الله لك حينئذ، لأن الحسنة تطفئ الخطيئة. الحسنة تذهب في الخطيئة وتمحوها، الحسنة تمحوها كما في حديث معاذ. نعم. ثم قال قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، استذكروا الله وتنبهوا أن غفل عن الله تعالى، غفل عن الله. ولا يمكن إنسان يعمل خطيئة إلا هو غافل عن رب العالمين ومطيع للشيطان، فالغفلة قد توقعه بالخطيئة، توقعه بالذنب. لكن إذا فعلوا فاحشة أو خطيئة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وإذا عاد من يغفر الذنوب؟ من يغفر الذنوب إلا الله؟ استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ جواب للسؤال من يغفر؟ استفهام إنكاري، من يغفر الذنوب؟ لا أحد يا ربنا، لا أحد يغفر الذنوب إلا أنت وحدك لا شريك لك. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ إذا توضع عبدي المؤمن، يقول الله تعالى تتوضع عبدي المؤمن وصلى ركعتين واستغفر، من يغفر الذنوب إلا رب العالمين تعالى وتقدس. فأنت حقيق بالغفران، إذا أتبعت السيئة حسنة غفر لك ومحتها، الحسنة تمحو السيئة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث قد رواه شعبة غير واحد من سنان بن الغيرة فرفعه. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث رواه شعبة بن الحجاج أبو بسطام عن غير واحد ورفعوه. نعم. ورواه مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعاه. ورواه مسعر بن كدام وسفيان الثوري فلم يرفعاه، يعني أوقفاه على أبي بكر أو على علي، لكن شعبة أحفظ عن في هذا الحديث. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة أنه قال رفعت رأسي يوم أحد فجالت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس، فذلك قوله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد الكشي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أبي طلحة قال واسمه زيد بن سهل. يقول أبو طلحة رضي الله عنه يقول أني أرفع رأسي يوم أحد فأرى الناس كلهم نوما، نايم رضي الله عليهم السكينة والطمأنينة، والنوم في حالة الحرب لا شك أنهم طمأنينة وثقة برب العالمين، ينعس كلهم يقول رؤوسهم تخفق نوما طمأنينة وثقة، فربنا أنزل عليهم الطمأنينة والثقة حتى صار النعاس يقول رؤوسهم كلها تخفق من النوم لأجل الطمأنينة، يربط الله قلوبهم ويثبتهم ويطمئنهم لأجل لا يجزعون ولا يحزنون. نعم. قال أبو عيسى يقول يوم أحد اللي وقعت في بدر لسان وقعت مرتين. نعم. ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هؤلاء المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أما المؤمنون فإن الله أنزل عليهم النعاس بعد الغم وبعد الهزيمة وبعد ما حصل لكنهم لا يزالون في المعركة، فأنزل الله عليهم النعاس لأجل يستأنف القتال من جديد، أنزل الله عليهم الطمأنينة وأنزل عليهم الملائكة لأجل يستأنفوا القتال من جديد، وفعلا استأنفوا القتال من جديد. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله وحدثنا عبد بن حميد أيضا قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن الزبير بن العوام مثل حديث أنس أنه يقول رأيت الناس يختفق رؤوسهم على الأرض على صدورهم نوما من النعاس طمأنينة من الله تعالى وتقدس، حيث أنهم غموا وحصل غم وحصل هم، لكن الله أطمأنهم بالنوم حتى أنهم انتصروا في الأخير، نصرهم الله تعالى وتقدس وأنزل الملائكة وأيدهم. نعم. يقول أبو عيسى هذا الحديث أيضا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن أبا طلحة قال غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد حدث أنه كان في من غشيه النعاس يومئذ قال فجعل السيف يسقط من يدي وآخذه ويسقط من يدي وآخذه والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرغبه وأخذله للحق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أبي طلحة وهو أبوه لا ليس هو أبوه الأصول به وإنما زوج أمه. أبو طلحة هو زوج أم أنس أم سليم بنت ملحان تحت أبي طلحة لما قتل أو مات أبو أنس بن مالك تزوجها أبو طلحة أم سليم أخت أم حرام أم سليم بنت ملحان أخت أم حرام بنت ملحان تزوجها أبو طلحة فصار أنس في حضن أبو طلحة يربيه وصار يركبه معه في الغزوات كما سيأتي في قصة خيبر أنه أركبه معه وأن رجله تحت رجل النبي في خيبر. الشاهد يقول أنس عن أبيه إلى زوج أمه أن أبا طلحة قال إني أرى الناس تخفق رؤوسهم على أذقانهم على صدورهم من النوم طمأنينة من رب العالمين. أما المنافقون فقد أهمتهم أنفسهم والسبب في ذلك أن أحد كانت غزوة من أبي سفيان ومعه من حراق الحديق إلى المدينة فلما وصلوا إلى المدينة استشار الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه فأشار الناس بالجلوس في المدينة وقالوا درعنا وحصننا مدينة هي درعنا وحصننا لا يمكن يأتينا أحد ونحن في وسطها لا يمكن. فأشار الشباب المتحمس الذي ما حضر بدر وأشار بعض المنافقين إلى الخروج من المدينة إلى أحد ونحت حصن بالجبل فخرج الرسول تبع للكثرة الشباب المتحمس أكثر من الذي يريدون فخرج عليه الصلاة والسلام وخرج معه عبد الله بن أبي بن سلول بسبعمائة منافق سبعمائة ولما انتصبوا من الطريق بين المدينة وأحد رجع بن أبي بن سلول في سبعمائة من المنافقين فصار أول خذلان للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن نكس هؤلاء وهم كثير سبعمائة ما هم لعب. الشاهد أن الرسول استمر عليه الصلاة والسلام في مسيره إلى سفح جبل أحد وحصلت الوقع هناك فأتى المشركون وتصاف الجيشان تصافوا تحت الجبل وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر عبد الله بن جبير أن يمسك الثنية لا يأتينا أحد منها من هذه الثنية لأنه إذا جاء أحد من المشركين صار ظهورنا عليه صار مسك ظهورنا. فمسك عبد الله رضي الله تعالى عنه ابن جبير الثنية مع 50 رامي يربون بالنبل لكن لما أنزل الله تعالى وتقدس النصر على رسوله وعلى الصحابة وهزم المشركون في أول لحظة انهزموا نزاما شديدا حتى صار الصحابة ينهبون أسلابهم ينهبون سلاحهم ينهبون أشام رأى الذي في الجبل قال أخواننا يأخذون النهب يأخذون الأسهم يأخذون كذا نحن جالسين خلاص انتصر الرسول عليه الصلاة والسلام وانتصر أصحابه لننزل نشارك أخواننا في الكسب في الأثاث اللي يأخذونه فنزلوا وتركوا عبد الله. عبد الله قال ما أفارق. الرسول قال إذا من الثانية ما أفارق هذه الثانية فطلع خالد بن الوليد من وراء الجبل حتى وصل حتى اعتلى على الثانية فلم يجد أحدا إلا عبد الله رضي الله عن الحالة فقتلوه ولما قتلوه نزلت الخيل وصارت بظهور الصحابة صارت الخيل بظهور الصحابة وقريش في وجوههم فصاروا بين عدوتين حينئذ حصلت الهزيمة وحصلت النكسة لأجل ربنا تعالى وتقدس لا يعجب الناس لو ترك الناس ينتصرون بأحد كما انتصروا بدر يعجبون بأنفسهم يقول حنا ما نهزم حنا كذا ونحن كذا فالله تعالى وتقدس هزمهم في أحد لألا يعجبون أنتم انتصرتوا ببدر لكن أحد يوم لكم ويوم عليكم لألا يحصل عجب وإلا لا يحصل غرور فانهزمت الصحابة انهزم كثير منهم ذكر جابر رضي الله عنه أنهم انهزموا ولكن الله ولينا هم الطائفة طائفتان والله وليهما فلا دام ربنا ولينا فنحن في خير إن شاء الله هذا كلام يقول يقولون هزمنا لكن الله ولينا وما دام ربنا ولينا فنحن في خير. فالشاهد أنه حصل الوصول إلى الرسول حصل للمشركين وصلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجها لوجه، وصار ابن قمي يضربه بالحجارة من قرب من قريب، يضربه على رأسه، يضربه على وجنته، يضربه على ثناياه حتى نزلت ثناياه، وحتى نزل الدم على وجهه، وحتى شق المغفر وجرح رأسه إلى آخره، كما حصل في السيرة، موجود في السيرة كلها. الشاهد أن أحد كانت محنة للناس، وكانت لكن بعد ذلك أنزل الله النوم عليه، بعد هذه الهزيمة وبعد هذا الغم والشدة أنزل الله النعاس عليهم ليطمئنهم ويسكنهم، فثبتوا، ثبت المسلمون بعد ذلك وانتصروا على المشركين، ورا ذهب الكفار، ذهبوا إلى ما هم عليه، لكنهم أثروا في من قتل، في كونهم أخذوا جرحوا آذانهم ومثلوا بالأذن ومثلوا بالسن ومثلوا بكذا ومثلوا بكذا. وقال الرسول، قال أبو سفيان، إنه حصل شيئا، حصل شيء في الناس الموتى لم آمر بها ولم تسؤني. يقول أبو سفيان على حصل شيء كبير المشركين كاليوم، يقول حصل شيء في الموتى، تمثيل في الآذان وتمثيل في الأنف وشيء من هذا، حصل شيء في الموتى لم آمر به ولم يسؤني، لا سأني لكني ما أمرت به. فقال الرسول، ربنا الله، ربنا الله وحده لا شريك له، هو الذي ينصرنا ويهزمكم إن شاء الله. الشاهد أن أبو سفيان رجع، أبو سفيان رجع من المدينة حتى وصل إلى حمراء الأسد، ثم لما وصل حمراء الأسد قال ليش ما نرجع، قال ليش ما نرجع نستأصل اللي بكم، احنا قتلنا ثلثينهم، ما بقي إلا ثلث بين جريح وبين كذا، ليش ما نرجع؟ فجاءهم رجل من المسلمين فقال، الخير وراءك يا أبو سفيان، الخير وراءك. فلما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يريدون الرجوع أمر الصحابة ولو الجرحى، قال حتى الجريح يخرج. فخرجوا إلى حمراء الأسد، وصلوا إلى حمراء الأسد، لكن الله أيد المؤمنون برجل من كافر، لكن الله أيد الله قد يؤيد الله الإسلام بالرجل الكافر. قال يا أبو سفيان، والله ما أظنك ترحم منها إلا صدور الخيل، رؤوس الخيل جايتك، إلا صدور الخيل جايتك وصفك. قال هكذا؟ قال نعم، الحين تظهر عليك الخيل بس انحش، وينحش أبو سفيان، تأييد من رب العالمين. ولا الرسول ما طر عليه أنه يلحق أبو سفيان، إنما قال نرفر إلى حمراء الأسد. هرب أبو سفيان، جاء حمراء الأسد ما بحث، ما في أحد، لأنه هرب أبو سفيان بمن معه، بعدما نوى أن يرجع إلى المدينة ويستأصل من بقي من الجرحى ومن المرضى، ثم يستأصل اللي بقي منهم. فجاءه رجل من كفار قريش من المشركين، خرج من المدينة، قال يا أبا سفيان، والله ما أراك ترحل من هنا إلا ونواصل الخيل عليك، الآن تخرج الخيل، إما هربت الآن تخرج عليك الخيل، لأنهم ندموا وقالوا إن ليش ما قتلنا، وخرج من اللي ما حاربوا ولا حضروا وجوك الآن على رؤوس الخيل، الآن تظهر عليك الخيل. قال هكذا يا فلان؟ قال نعم. فهرب أبو سفيان، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حمراء الأسد، ما وجد أحد ولا وجد أبو سفيان، وسميت غزوة، غزوة حمراء الأسد. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجع من حمراء الأسد منصورا هزيما. ونزلت آية في هذه، نزلت آية بمن خرجوا جرحى يجر رجليه وهي مكسرة، واللي يجر يده مكسورة، واللي مطعون ويمشي زاد، خرجوهم جرحى، أثنى الله عليهم في سورة آل عمران بآية نسيتها الآن، في آية نزلت بهؤلاء الذين خرجوا طاعة لله ورسوله، وهو أحد بعضهم يجر رجليه وبعضهم يجر رديه مجروح وبعضهم مطعون، لكن خرجوا طاعة لله ورسوله، فأثنى الله عليهم تعالى وتقدس بآية من سورة آل عمران ثناء عطرا، أثنى الله عليهم أنهم أطاعوا الله ورسوله وهم بهذه الحالة. نعم نعم. من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح يعني أصابهم الجروح وأصابتهم، فخرجوا إلى حمراء الأسد طاعة لله ورسوله، فأثنى الله عليهم ثناء عطرا أنهم خرجوا طاعة لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. نعم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. نعم. طائفة الأخرى هم المنافقون ليس الأمر إلا يقول أنس أبو طلحة، وطائفة من الذين يقاتلون معنا ليس لهم هم إلا أنفسهم هم المنافقون، المنافقون هم المزعجون، المنافقون في كل زمان ومكان، هم الذين يزعزعون الإسلام ويهزمون الإسلام، أما بالفكر أو بالهزيمة الصحيحة، أما بهزيمة الفكر يهزمون الإسلام. فالمنافقون وأعوانهم في كل زمان ومكان هم الذين يهزمون الإسلام ويطعنونه من الخلف، يدخلون بالإسلام حيلة وخداع ويطعنون الإسلام من الخلف بالسكاكين والخناجر حتى لا يكون إسلام هناك، يودون أن لا يكون إسلام على وجه الأرض. هؤلاء المنافقون وأشباههم من الكفار وغيرهم يودون أن الإسلام ما يكون إسلام على وجه الأرض، فتجدهم يدخلون في الإسلام حيلة وخداع ثم يخذلون المسلمين في معركة أو في أي حاجة من الحاجات، يخذلون المسلمين لأجل أن يرجعوا عن دينهم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن خسيس قال حدثنا مقسم أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية ما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر، فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله ما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد روى عبد السلام بن حرب عن خسيف نحو هذا، ورواه بعضهم هذا الحديث عن خسيف بن مقسم ولم يذكر فيه عن ابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خصيف بن عبد الرحمن قال حدثنا مقسم بن حسن قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان الناس إن افتقدوا قطيفة، قال يوم احد او يوم بدر الله اعلم، افتقدوا قطيفة فقال المنافقون محمد شالها وخفاها، محمد خباها وشالها وخباها قبل القسمة، فأنزل الله تعالى وتقدس ما كان نبينا يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة سواء نبي أو غير نبي، لكن الرسول ما كان له أن يغل، فوجدت القطيفة، وجدت القطيفة مرمية. الشاهد أن المنافقون اتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه غل القطيفة لأن أعجبته، فأنزل الله ما كان النبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. يعني الغلول هو أن تأخذ الشيء الإنسان المال مجموع كله ولم يقسم إلى الآن ما ضربت فيه السهام، إذا ضربت السهام وكل إنسان عرض سهمه فكل حين أنت لك سهمك، لكن مدام المال مجموع ولا ضربت السهام فمن أخذ من هذا المال فهو غلول، والغلول جريمة كبيرة من كبائر الذنوب. ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي من غل بقرة ترغي على ظهره، ومن غل قطيفة تشتعل نار على ظهره، ومن غل نعجة كذلك، ومن غل دراهم كذلك تحمى، ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة جهنم تشتعل عليه نار. فالغلول جريمة كبيرة من كبائر الذنوب. ما كان النبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، فبرأ الله ساحة نبيه أن يأخذ شيء من الغنائم قبل أن تقسم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه يقول لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا، قلت يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا، قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك، قال قلت بلى يا رسول الله، قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، فقال يا عبدي تمن علي أعطك، قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر شيئا من هذا ولا نعرفه من حديث موسى بن إبراهيم، ورواه علي بن عبد الله المديني وغير واحد من كبار أهل الحديث هذا عن موسى بن إبراهيم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا طلحة بن سراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إنه لقى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حزين كئيب. جابر حزين وكئيب لأنه قتل أباه في أحد وترك وراه 7 بنات أو 9 بنات، وترك دين لا يستطيع جابر أن يفي به، لا يستطيع جابر أن يوفي بدين أباه، ولا يستطيع أن ينفق على بنات، بنات سبع أو تسع بنات تركهن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى. فقال الرسول لجابر: ما لك يا جابر حزين وكئيب؟ قال: يا رسول الله، قتل أبي في أحد وترك عيالا، يعني بنات، عائلة، ترك عائلة سبع أو تسع بنات، وترك دينا كثير لا يستطيع جابر على وفائه. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فشرع جابر أن أباه رفع فوق العليين، وأن الله كلم الناس بدون حجاب، وكلم عبد الله بن عمرو بن حرام بدون حجاب، كلم الناس من وراء حجاب، وكلم أباك بدون حجاب، كلمه وأشهده وقال: لا يحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جعلهم في حواصل طير خضر، الله تعالى تقدس خلق طيرا خضرا يجعل روح الإنسان القتيل شهيدا، يجعل روح الشهداء في حواصل هذه الطير الخضر الذي خلقه الله في الجنة، فيطير في الجنة حيث شاء، يذهب إلى الشجرة يأكل من هذه ويذهب إلى، وهذا ليس إلا للشهداء، هذا الشيء الذي روحه تصير في حواصل طير الخضر وتروح للجنة يمنة ويسرة وتأكل من ثمارها، هذا ليس إلا للشهيد، الشهيد المعركة، شهيد الذي يقتل في سبيل الله يريد أن تكون كلمة الله العليا ودينه هو الباقي. فإذا قتل بهذه المثابة في المعركة فهذا الذي تكون روحه تعلق في حواصل الطير الخضر تعلق في الجنة تذهب إلى شاء. فبشر الرسول عليه الصلاة والسلام جابر أن أباك كلمه ربه بدون ترجمان وبدون حجاب، وأن الشهداء صاروا إلى حواصل طير الخضر يعلقون بالجنة حيث شاءوا. وأنزل الله: لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الرزق يعني أنهم يأكلون ويشربون في الجنة، اللي غيرهم لا، اللي غيرهم تجدوا في الجنة، لكن ما حفى ما صار في طير وكان يأكل من الثمار ويتنعم في الجنة، ما له هذه المنزلة، إنما هذه المنزلة للشهيد الذي يقتل في المعركة، قتيل المعركة يريد وجه الله والدار الآخرة ولتكون كلمة الله هي العليا، هذا شهيد المعركة الذي تجعل روحه في حواصل طير خضر تعلق في شجار الجنة أي مكان تريده تم. فبعد ذلك حصل أن اليهود ضيقوا على جابر، اليهود الذين يطلبون أباه الدين ضيقوا على جابر وقالوا: لازم نأخذ الحدائق كلها. وراه ثلاث حدائق، عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، وراه ثلاث حدائق وكلها مثمرة وكلها يانعة وكلها تريد أن بس تحصد. فقالوا: لا نريد، ما يمكن نسمح أن أباك إلا تعطينا الحدائق بثمارها، الحدائق الثلاث كلها أصولا وثمارا كلها لنا. فرفض جابر، قال: لا، قال: أعطيكم الثمرة فقط، أكل لكم الثمرة، ثمرة الحدائق الثلاث أعطيكم إياها، والأصل لا يمكن أن يذهب. فقالوا: لا. فشكاهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: كم ما يريد؟ قال: أظن كذا وكذا وكذا. قال: اذهب إليهم فقل لهم نعطيكم الثمرة ثمرة كذا وكذا. فلم يرضوا، قال: اذهب فجد النخل، اذهب أنت والعمال وجد النخل وحط كل حديقة في جريد من الجرن، وكل حديقة جد نخلها ثمر النخل واجعله في جريد حاله، وهذا في جريد حاله، وهذا في جريد حاله، وإذا انتهيت من هذا ازهم اليهود وقل لي أنا وأشعرني. فزهم اليهود اللي يطلبون أباه، ثم قال للرسول: انتهيت يا رسول الله. فأتى عليه الصلاة والسلام وبرك على الثلاث الأحواض التي امتلأت اللي اصطفرت بالتمر، فقال: كل يا جابر، كم تبون؟ قال: هذا أريد كذا وكذا من التمر، وهذا قال أريد كذا وكذا من الفلوس، وهذا قال أريد كذا وكذا من الدين، وهذا يريد، قال: كلهم. كم كأدينا؟ قال: كذا وكذا. قال: خذ كم ثمنها أصع تمر؟ قال: ثمنها كذا وكذا. قال: كله. ويكيل اللي فيهم الله تعالى وتقدس، يسدد الله عن عبد الله بن عمر أبو جابر من جرين واحد، شوف حديقة واحدة. وقال لهم: خذوا الحدائق كلها، ورفضوا الآن واحد حديقة ثمرت واحد حديقة. حوف الله عن جابر رضي الله عنه وسدد الله عنه، وقام الله بالبنات تزوجا بعد ذلك. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، حسن غريب. نعم. غريب من هذا الوجه. نعم. وقد روى عبد الله بن محمد بن جابر، وقد روى عبد الله ابن محمد شيئا من هذا عن جابر، يعني أن جابر رضي الله عنه كان حزينا، وبشره الرسول بأن أباه كرمه ربه بالكلام بدون حجاب، وأن الدين سيوفيها الله عنك يا جابر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك أخبرنا أن أرواح في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فاطلع إليهم ربك اطلاعا فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ قالوا ربنا وما نستزيد ونحن في الجنة نسرع حيث شئنا. ثم اطلع إليهم الثانية فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ فلما رأوا أنهم لم يدركوا قالوا تعيد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة عن ابن مسعود مثله. وزاد فيه وتقرئ نبينا السلام وتخبره عنا أن قد رضينا ورضي عنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عبد الله بن مرة قال حدثنا مسروق بن الأجدع الهمداني قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أن النبي أو عبد الله أن عبد الله بن مسعود سئل عن قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم مرزقون. فقال نعم. فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا. فقال إن أما إنا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا يعني سألنا الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أن الشهيد شهيد المعركة الذي يقتل لتكون كلمة الله العليا ودينه الباقي لا غرض له غير هذا تجعل روحه بحوصلة طير خضر يعلق في الجنة كيف شاء. وأن الله أخبر أنهم أموات غير يعني سألنا الرسول فأخبرنا فقال نعم أن أرواحهم في طير خضر تسرح في الجنة. قال إن أرواحهم في حواصل طير خضر تعلق في الجنة كيف ما تشاء. كيف تروح؟ تروح للشجرة هذه والشجرة هذه يأكلون أرواحهم في حواصل طير خضر تأكل تسرح في الجنة وتمرح في الجنة. نعم. وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. يقول نعم. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ قالوا يقول فاطلع إليهم ربهم تعالى وتقدس اطلاعة فقال هل تريدون شيئا أزيدكم عما أنتم فيه جنان تسرحون وتمرحون فيها وتأوون إلى قناديل تحت العرش هل تريدون أكثر من هذا؟ قالوا لا يا ربنا. يعني الله رضي عنهم ورضوا عنه فقفى سألهم مرة ثانية وسألهم مرة ثالثة فلما رأوا أنهم لم يتركوا قالوا يا ربنا نسألك أو نريد أن تعيدنا في الدنيا فنقتل مرة ثانية نقتل بسبيلك مرة ثانية. لما رأوا من الميزة للشهيد اللي يقتل في سبيل الله رأوا ميزة عظمة ورفعة عند الله تعالى وتقدس قال أما هذا فلا يعني كونكم ترجعون للدنيا وتقتلون مرة ثانية خلاص ولكنكم أحياء عند ربكم ترزقون. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر ثم جاء بسند آخر قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثنا أبو عبيد عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ولد عبد الله بن مسعود قال حدثنا أبو عبيدة وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود مع إدراك عبد الرحمن أبو عبيدة لأبيه والرواية عنه مشكوك فيها. قال حدثني أبي عبد الله بن مسعود مثله مثل ما مضى وهو أن الله قال لأهل الجنة الذين قتلوا شهداء هل تريدون شيئا أزيدكم عليه؟ أنتم الآن بهذه المنزلة لكن أريد أن أزيدكم. قالوا حنا في أحسن شيء وأميزة متميزين عن غيرنا إلا لما تكرر السؤال أنك ترجعنا يا ربنا إلى الدنيا فنقتل في سبيلك كما قتلنا لنحظى بالثواب اللي حصلنا. قال هذا لا. وسألوا ربنا أن يقرأ نبيهم السلام ويقول لهم أننا أحياء نرزق فأنزل الله لا تحسبن أن قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذا الميزة للشهيد الذي يقتل بالمعركة. أما الشهداء فكثير الشهداء اللي يسمون شهداء كثير لكن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وإن كان حصل في أحد ما حصل لكنه نسخ جميع ما حصل في أحد وأنهم كفنوا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كفنهم وصلى عليهم، كل هذا نسخ، لا يصلى عليه ولا يكفن، بل يدفن في ثيابه اللي قتل فيه. أما إن كان عليه حديد، دروع حديد وإلا شيء، تنزع منه الحديد ويبقى الثياب التي كانت عليه حينما قتل، ثيابه تبقى عليه، هي كفنه، ويبعث يوم القيامة بالثياب هذه، والجرح يفور فوران، الدم يفور، يفور الدم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. هذا حالة الشهيد يوم القيامة حينما يبعث، يبعث على حالته التي قتل عليها، فيدفن بثوبه بثيابه، ولا يصلى عليه ولا يكفن، فيدفن بثيابه حتى يلاقي ربه. يبعث يوم القيامة، الدم يفور، اللون أحمر مثل الدم، اللون لون الدم أحمر، والريح ريح المسك. تعجب أهل الموقف من هذه الريحة التي تفوح من الشهداء. نعم، وهذه ميزة أخرى، هذه ميزة غير ميزة، لأن أرواحهم تعلق في حواس الطير خضر ترعى في الجنة، فلهم ميزة أخرى، وهو أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، شهيد المعركة فقط، يعني شهيد المعركة الذي خرج لتكون كلمة الله العليا ودينه الباقي، لا لأجل تحرير أرض ولا لأجل نصرة أحد ولا لأجل عرب ولا لأجل شيء، بل خرج لأجل تكون كلمة الله العليا وأن لا يبقى كافر على وجه الأرض. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جامع وهو ابن أبي راشد وعبد الملك بن أعين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا، ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله عز وجل: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. وقال مرة: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ومن اقتطع مال أخيه المسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نقول الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا جامع ابن راشد ما في أبي، اسمه جامع ابن راشد من الطبقة السادسة، قال حدثنا عبد الملك بن أعين قال حدثنا عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، يبلغ به النبي يعني يصل به النبي عليه السلام. نعم. قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا. يقول: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله ماله يوم القيامة شجاعا، أقرع حيا أعوذ بالله، حنش أبرص الرأس وأبرص العينين، شجاعا أقرع، يطوقه برقبته، يلهجه كلما تكلم وتحرك نهشه، كلما سم من جهنم، كلما تحرك ونهج. وهذا الأقرع يموت حين يموت وهو معه، حين هذا الأقرع هذا الحنش، حتى حين يدفن في قبره يجد الحنش هذا في قبره، وربما أن يكون هناك حنش آخر يأتيه عاد من جهنم. يوم القيامة يطوق بعنقه: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله المفروضة عليه إلا مثل له ماله شجاعا أقرع، ينهجه في رقبته وغل، يطوق في رقبته. يقول الله تعالى: نعم. ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله عز وجل: لا يحتمل الذين يخلقون آتاهم الله من فضله. ثم قرأ، يقول ابن مسعود: قرأ علينا الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحسبن الذين يبخلون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا الملك، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله ومن فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يطوقون بهذا المال الذي بخلوا بإخراجه شجاع أقرع أبرص أعوذ بالله العينين وأبرص الرقبة، وهذا أعظم حنش إذا عض نعوذ بالله، إذا عض لا يمكن أن يفلت، يموت اللي عضه يموت. الشاهد أنه أقرع ويمكن من جهنم، لأن الأقرع الشجاع الأقرع يطوق به في قبره، كما ورد في الصحيحين أن الفاجر أو المنافق أو الذي لا يؤدي زكاة ماله يأتيه عمله شجاع أقرع يطوق به، ينهجه حتى يبعث إلى يوم القيامة، فهل يأتيه هذا الشجاع يبعث معه أو أنه يؤتى بشجاع من جهنم نعوذ بالله. الشاهد أنه يطوق ماله يصير شجاعا أقرع، ينهزه ويقرصه كلما تحرك. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استطاع مال أخيه ثم قال عليه الصلاة والسلام تكملة للحديث ومن استطاع مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ الآية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب ومن كتاب الله الذين يشترون بعهد الله. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام الآية التي في سورة آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الشاهد أن الذي يقتطع مال أخيه المسلم ويتمثل الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ولو من أراك ولو عود سواك فإنه أعوذ بالله يأتي يوم القيامة يلتهب جهنم يصير جهنم عليك. لا تقتطع مال أخيك ولا تظلم أخاك ولا تأخذ حقه ولا تأخذ ماله إلا بحق، لأن الله تعالى وتقدس حرم الأموال والأولاد والأعراض والأنفس على المسلمين، فمال المسلم محرم عليك يا المسلم، وعرضه محرم عليك، ونفسه محرمة عليك، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ فالشاهد أن المسلم حرام ماله على أخيه المسلم، لا يجوز أن تستولي على مال أخيك بشر، تستولي عليه إلا بإذنه وإلا برضاه، وإلا تأتي يوم القيامة فما أتى بشجاع أقرع ولا يكلمك الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه ولهم عذاب أليم الذين يأخذون أموال الناس بالباطل. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون وسعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موضع صوت في الجنة لخير من الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد واسمه عبد الله عبد اسمه عبد الله كما نعرف الآن اللي اسمه عبد الرحمن أو عبد الله يسمونه عبده عبده أو عبد، فالشاهد أنه عبد الله اسمه هو عبد بن حميد الكشي رحمه الله من الطبقة الحادية عشر. قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال وسعيد بن عامر قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لصوت أحدكم في الجنة عصاك اللي تنقله الإنسان مكانه في الجنة أفضل من الدنيا وما عليها، عصاك اللي تنقله أو صوتك اللي تلحابه الإنسان في الدنيا موضعه في الجنة يعني مرماه في الجنة حينما ترميه خير من الدنيا وما عليها، اقرأوا إن شئتم ثم قرأنا ثم قرأ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا شك الذي زحزح الله عن النار ولا يدخل النار ولا يدخل الجنة أنه أفضل الناس وعلمه سعيد سعيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان بن الحكم قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. قال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية إنما أنزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وتلا لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد رأوا أن قد أخبروا بما قد سألهم عنه فاستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانه وما سألهم عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا ابن أبي مليكة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال عن مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة لعبد الملك بن مروان فقال لعبد المعاوية بن أبي سفيان، مروان أمير المدينة لمعاوية بن أبي سفيان، عبد الملك ولده بعده أتى، يقول أن مروان اذهب يا بواب وحارسه إلى ابن عباس، وحارسه كان مثقف، قال اسأله لأن أخذنا بجميع ما نفرح به، إن إذا كلنا مظلومين وكلنا أجمعون، نفرح بما أتينا ونفرح بما تصدقنا ونفرح بما فعلنا، فإذا كان فرحنا ما يفيدنا إذا كلنا هالكون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، هذه الآية نزلت في اليهود الذين أتوا إلى الرسول فسألوه فأخبروه بشيء وأخبرهم بشيء، الشاهد أن هذا نزلت في اليهود ثم تلا قوله تعالى نعم. إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثم نزل قوله بعدها ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فقال هذه في اليهود نزلت في اليهود لا في أمة محمد، الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني يفعلون أشياء ويحبون أن يثنى عليهم ويمدحون بشيء ما فعلوه، هذا أكبر جريمة، أنت ما فعلت شيء وتحب أنك تحمد ويثنى عليك بشيء ما فعلته. فقال هذه في اليهود أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسألوه عن أشياء وسألهم هم هو عن أشياء فأخبروه بما لم يسألهم عنه، وخرجوا كأنهم يعني ما كتموا وأنهم أخبروه بما، فأنزل الله هذه الآية تفسيرا لما أسروه في أنفسهم وتوضيحا لخزيهم أنهم لم يبينوا للرسول ما سألهم عنه. قال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره. نقول إنهم سألوا الرسول عن أشياء وأخبروه بما لم يسأل عنه، أخبروه بأشياء لم يسأل عنه وخرجوا من عنده وظنوا أنهم خلاص أخبروه، لكن الله كشف سترهم وفضح أسرارهم، كشف سترهم وفضح أسرارهم بالآيات التي نزلت. لا تحسب الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسب أنهم مفازة من العذاب، يعني بعيدين عن عذاب الله، هم قريبين ما فيه مفازة، ما فيه مكان بعيد عنهم، هم بعيدين من الله يأخذهم حيث أراد تعالى وتقدر، فلا تحسب أنهم مفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب تفسير سورة النساء. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وقد أغمي علي، فلما أفقت قلت كيف أقضي في مالي، فسكت عني حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد عن محمد بن المنكدر. قال حدثنا الفضل بن السباح البغدادي قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وفي حديث الفضل بن السباح كلام أكثر من هذا. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة النساء، يعني انتهى من تفسير سورة آل عمران، مع أن أبا داود فسر آل عمران بأكثر من فسره الترمذي، لكن الترمذي له أن يختصر. يقول باب تفسير سورة النساء، سميت النساء لكثرة ذكر النساء فيها، سميت سورة النساء لكثرة ذكر النساء فيها، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي جمعهم عثمان لجمع القرآن كانوا يسمون السورة باسم بآية منها، أي ذكر للآية، أي ذكر في هذه السورة لآية البقرة لأن فيها ذكر البقرة، آل عمران لأن فيها ذكر آل عمران إلى آخر، نساء لأن فيه ذكر النساء إلى آخره، التوبة لأن الله تاب على الصحابة على الرسول وعلى الصحابة وعلى الثلاثة أيضا إلى آخره، تسمى براءة لأن الله تبرأ من المشركين ورسوله وأنزل آية السب إلى آخره، يونس لأن فيها ذكر يونس في آخره، ذكر يونس وأن الله تاب على قومه ولم يتب على قوم غيره، فناح تناسب أن تذكر سورة يونس، وإن كان تفسير قصة يونس آخر السورة، لكن لما كان ربنا أخبر بأن قصة يونس لم يشابهها قصة وأن الله ما عفى على أمة حينما يتيم العذاب إلا يونس لما أتاهم العذاب وتابوا تاب الله عليهم إلى آخره، ثم يهود عليه الصلاة والسلام سورة هود، ثم يوسف، ثم إلى آخره. كل ذكر يمر بهذه السورة ولا يمر غيره أو يشتبه بغيره يأخذون من السورة آية أو كلمة ويسمونها باسمها. الشاهد يقول تفسير سورة النساء لأن الله ذكر النساء كثيرا في هذه السورة. يقول تعالى نعم. يقول الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن عيينة سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله رحمه الله ورضي عنه أنه أن النبي لما قتل أباه خلف يقول مرضت نعم فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعولني وقد أمي علي. يقول فقد مرضت فأتاني الرسول عليه الصلاة والسلام يعودني وأغمي علي، فأخذ الرسول ماء وتفل به ورش به وجف أفاق، فقال يا رسول الله نعم كيف أقضي في مالي فكف عني؟ كيف أقضي في مالي؟ هك الساعة جابر ما تزوج، إنما الذي وراه أخواته وأخوات لأم، أخوات لأم وأخواته هو من أبيه، فقال فنزلت القرآن نعم حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل الحظ. فنزل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فلهن ثلثا ما ترك. نعم. فإن كن اثنتين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما، يعني أخوات الأم. الآية هذه في الأخوات الأم. إن كانت اثنتين فما فوق فلهن ثلثا ما ترك. ثلث ما ترك. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. أما الأخوات لأب أو الأخوات الشقيقات فإذا كنا ثنتين فما فوق فلهن ثلثا ما ترك، وأما الإخوة لأم أو الأخوات لأم فلهن الثلث سواء كان واحد ثنتين أو أكثر إلى مئة. الأخوة لأم سواء كان اثنين ذكور أو ثنتين إناث ثنتين فما فوق فلهم الثلث، ولكل واحد منهم السدس كما ذكر في الآية، لكل واحد من الإخوة لأم السدس إذا انفردا، وإذا اجتمعوا وكانوا اثنين فما فوق فلهم الثلث. أما الإخوة لأب الأخوات لأب أو الأخوات الشقيقات فلهما الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم قال الترمذي وحدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا سفيان. نعم سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر أيضا قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال أزاره الرسول وهو مريض، فنزلت الآية هاتي التي فيها إن كانت امرأة إن كانت اثنتين إخوة لأم اثنين فما فوق فلهم الثلث، والإخوة والأخوات لأب أو الأخوات للشقيقات إن كانت اثنتين فلهم الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف، وأما هذولا فلهم الثلث ولكل واحد منهم السدس إذا انفرد. الإخوة لأم إذا انفرد واحد منهم له السدس، وإذا اجتمعوا ثنتين فما فوق فلهم الثلث. الأخوات لأب والأخوات لأم إذا انفردت لها النصف، وإذا اجتمع ثنتين فما فوق فلهم الثلثان كما هو مفصل في الفرائض. نعم. وفي حديث الفضل بن الصباح كلام أكثر آية في الوصايا، يعني ذكر الوصايا كلها وأنه إذا كانوا كذا وكذا وأنه إذا كان كذا وكذا لاختصره الترمذي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أوطاس حكمنا نساء لهن أزواج في المشركين فكرياهن رجال منا فأنزل الله والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وحدثنا أحمد بن مني قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حسبنا سمايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومين فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وهكذا روى الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس في هذا الحديث عن أبي علقمة، ولا أعلم أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة. وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة بن دعامة قال حدثنا أبو الخليل واسمه سعيد صالح بن أبي مريم قال حدثنا أبو علقمة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لما صار أوطاس يعني سبوا في ثقيف من هوازن وثقيف وأوطاس أوطاس غزوة غير غزوة ثقيف أوطاس صار أميرها أبو عامر الأشعري وقتل وصار الأمير أبو موسى رضي الله عنه بعده ففتحت أوطاس وسبوا جميع نساءهم وذراريهم وسبي أيضا ثقيف نساءهم وذراريهم يقول فتحرجنا فيه نساء أخذناها سبي لنا لكن معها زوج في بلادها لها زوج فهل نطاها وهي مع زوج فأنزل الله تعالى وتقدس والمحصنات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وأمهاتهم من الرضاعة وحلائلكم الذين إلى آخر الآيات ثم قال والمحصنات من النساء امرأة محصنة لا تحل لك الإنسان إلا إذا كانت ملك يمينك أو تستبرئ فإذا كان لها زوج ما يمكن أن تقطعها حتى يطلقها الزوج إذا كانت سبي فاستبرئها بحيضة وإذا كان لها زوج فلك أن تستبرئها بحيضة وإذا ملكت يمينه ملكتها ملك يمين فلك أن تطاها لكن بعد الاستبراء فإذا كان لها زوج فلا تطاها حتى تحيض تحيض حيضة واحدة إذا كانت سبيت فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني لا تطأوا من كان لها زوج بغير لا تطأها لأنه محرم عليك ومحصنة إلا إذا ملكتها إذا وقعت في سبك الإنسان وصارت ملك لك ملكتها حينئذ تحل لك بس تبرئها بحيضة حيضة واحدة ما يحتاج ثلاث حيضة واحدة ولك أن تحل لك وترك السامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حسن نعم. ثم قال في السند الآخر وحدثنا أحمد بن منع البغوي قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا عثمان البتي وأحد أصحاب الرأي قال حدثنا أبو الخليل وسماه لنا صالح بن مريم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إن قال أخذنا سبايا يوم أوطاس قال أخذنا سبايا يوم أوطاس يعني سبينا سبايا نساء لكن أزواجهم موجودين أحياء موجودين في الكفار ولا بعد ولا ندري إلى الآن ما الحكم فأنزل الله تعالى وتقدس نعم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانك فإذا ملكتها ملك اليمين ووقعت في سهمك الإنسان لك أن تطأها ذلك اليوم لكن استبرئها ولو بحيضة واحدة. نقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حسن اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.